فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.